بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هو ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ابن كثير قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد ثم ساق الأسانيد التي اعتمدها بعض العلماء عن أحمد وعن البخاري وعن ابن المديني والفلاس، كل منهم يرجح إسناد على الآخر. طيب، أولا قوله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد متفاوت في نظر الحفاظ في محله. إذا ما له داعي نكرر لماذا الصحيح متفاوت. قلت لكم أن الذهبي ذكر مثلا أول طبقة من طبقات الصحيح عن أبي هريرة، مثل رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال الطبقة الثانية رواية معمر عن همام عن أبي هريرة، الثالثة رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قالوا كلها تدخل في حد الصحيح، لكن أصحها الأول لأن الوهم فيه قليل. بعدها أيضا من المرتبة الصحيح حديث معمر، وإنما نزل قليلا لوجود الأوهام، ثم بعد ذلك الثالث العلاء الذي يخرجه مسلم ويجتنبه البخاري، صحها مسلم لكن البخاري ما يخرجه، قال كله عندهم في حد الصحيح. والسبب أنه العلاء بن عبد الرحمن ليس يعني بمرتبة الصدوق وليس بمرتبة الحافظ، إذا تفاوت هنا مع أنه صحيح. كذلك تفاوت في قضية إيش الطبقات، قلنا أن البخاري رحمه الله يخرج أعلى الطبقات في الحفظ، والطبقة الثانية التي فقط تقل ملازمتها للشيوخ مع وجود الثقة، وفي الطبقة الثانية يعني باختصار أقول لكم يقسمون طبقة الرواة إلى خمس طبقات: الطبقة الأولى اللي يجمع بين الملازمة والحفظ، الطبقة الثانية الذي يكون حافظا لكن قد لا يلازم شيخه، الطبقة الثالثة هي الذي يلازم كالأول لكن لا يسلم من الجرح، الرابعة التي لم يلازم ولا يسلم من الجرح، والخامسة المجاهل والضعفاء. البخاري يخرج الطبقة الأولى وينتقي من الثانية يخرج منها، ولا يخرج الثالثة إلا استشهادا. مسلم يعتمد الثالثة، ومن ثم فهم متفاوتون أيضا حتى في مراتب الرواة. فالبخاري لا يخرج إلا على المرتبة الأولى والثانية، ومسلم والثالثة يخرج استشهادا، مسلم يخرج المرتبة الثالثة. الذين لازموا الراوي أو الشيخ لكنه لم يسلم من الجرح، والسبب أن مسلم يخرجه قال لأنه كان ملازما، وما دام أنه ملازم له فهو حافظ لحديثه، فأنا أنتقي منه، مثل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. البخاري يقول لا، ما لي حاجة فيه، رواية أبو صالح رواية أبي صالح وخرجها من طرق الثقات الأئمة، لماذا أنزل إلى سهيل؟ ومن ثم تفاوت البخاري ومسلم لا من حيث الإسناد، قلنا فيما سبق أن البخاري يشترط اللقي ومسلم يشترط فقط المعاصرة، لا من حيث الطبقة، فالبخاري يعتمد الثقات الحفاظ، مسلم ينزل لمرتبة الصادوقين بشرط الملازمة، ومن ثم فالأحاديث التي وقعت في مسلم انتقدت هي ضعف الأحاديث التي انتقدت على البخاري، ومن هذا ومن ثم يظهر التفاوت بينهم في التصحيح، ليس في هذه الشروط وإنما في تطبيق الشروط مع اتفاق بالشروط. ثم ذكر قضية كل منهم يرجح كل منهم يرجح إيش سند من الأسانيد. طبعا ترجيح الأسانيد الذي عليه الصواب أنه ليس لا يحكم بإسناد بأنه أصح من الآخر. لماذا؟ لأنه أصلا كل عالم من هؤلاء يرجح بحسب ما ثبت عنده أنه الأتقن والأحفظ، ثم يخالف حافظ آخر يقول لا الإسناد الثاني أحفظ، ومن ثم أنه يجي أحمد ويحكم على أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، ويجي بالمدينة يقول لا محمد بن سري بن عبيدة عن علي عن محمد بن سري عن عبيدة عن علي. يقول هذا أول حاجة ما ليس منه فائدة، أول حاجة نحتاج أن نحن نأتي إلى صبر أحاديثهم جميعا والنظر في الشاذ والمعل والذي أخطأ فيه هذا لا فائدة منه، هذا يحكى فقط. ومن ثم نقول إنما رجح الإمام أحمد طريق الزهري عن سالم بحسب أنه رآه أنه أصح. ابن المدينة قال لا، هذا أصح وأقل خطأ. إذن خلاصة الكلام إنما رجحوا بحسب أنهم يرون أن الشروط متوفرة بهؤلاء بهذا السند أكثر من هذا ويخالفوا بعضهم. إذن لا نحكم كما قال الصواب بأن هذا أصح بحكم عام، لكن كما قال ابن حجر نستفيد من هذا شيء واحد، أننا نستفيد مما ذكروا جميعا أنه الأصح من الأسانيد بمجموعه لا بأحاده. واضح؟ طيب. ثم قال المصنف فائدة. قال رحمه الله تعالى فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. طيب، هنا ابن الصلاح وتبعه ابن كثير رحمه الله تعالى انتقل إلى فائدة، قال لك أول من اعتنى بجمع الصحيح هو البخاري ثم مسلم، وهذا حق، فإن العلماء الذين كانوا قبلهم اعتنوا بجمع السنة، فمنهم أن ألف على المسند بترتيب أسماء الصحابة، منهم من ألف على الأبواب السنن، وكل من ألف الغالب إما على السنن أو على الأبواب، فلا يعرف من جرد الصحيح. وبعضهم أفرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسموه السنن، وبعضهم لا، ألف المصنف وأدخل فيه موقوفة الصحابة، المصنفات تكثر فيها الأثار. فيقولون أن البخاري رحمه الله كان جالسا في مجلس شيخ إسحاق بن راهوية فقال لو جمعتم كتابا في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فوقع في نفسي فجمع الصحيح. فالبخاري إذن هو أول من عرف بجمع الحديث الصحيح، وعليه مشى تلميذه مسلم رحمه الله تعالى. قال وتلاه تلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث بإجماع الأمة. وسيأتي كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عن الموطأ، لكن الذي استقر عليه العمل على أن كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ثم يأتي ويليه مسلم، إلا أنه قال طيب سبب الأرجحية، هو ذكر أن سبب الأرجحية شرط واحد، والواقع أنها أكثر من شرط، لكن هو قال أن، والعجب هنا أن ابن كثير ذكر هنا أنه ينفصل ترجيح البخاري باللقي، بينما لما جاء مسألة السماع هناك رجح مسألة المعاصرة، رجح مذهب مسلم على مذهب البخاري، وهنا يرجح البخاري بسبب الشرط. واضح؟ فهذا غريب. طيب، إذن نقول البخاري فاق مسلم بمسألة الرواة، عدالة والضبط. ليش؟ قلت لكم قبل قليل من يأتي بها؟ البخاري يأتي بالطبقة الأولى والثانية وينتقي من الثانية، مسلم جاء بالأولى والثانية والثالثة، الذين يلازمون الشيخ ولا يسلمون من الجرح، اكتفى مسلم بالملازمة، البخاري قال لا ما في حاجة فيهم وخرج بالثقات طريق ثقات. ومن ثم فالذين طعن فيهم من الرواة ضعف الذين طعن فيهم في البخاري، وغالب من طعن فيهم في البخاري هم الشيوخ الذين عرفهم عرف حديثهم، ومن ثم فهو أسلم من حيث الرواة. إن جينا للاتصال فالبخاري يقول لا أنا أشترط الملاقات حتى أسلم من غير التدريس، قضية تدريس المعاصر، لأن ربما أنت يا مسلم تشترط المعاصرة مع الأمن من التدليس وإن كان اللقي، لكن في واحد في أقصى الدنيا، واحد في شمالها وشرقها ويروي عنه بالعنعنة ولم يلتقي وهو غير موصوف بالتدليس، لكن يرسل، هذا يسمونه رسالة خفية وهو في الحقيقة نوع تدليس إن كان بالإهام. فالبخاري يقول كما أنهم يدلسون فهم أيضا يرسلون، واللي هو يسمى التدليس الخفي. فإذا أردت أن تسكر الباب أن تسكر الباب هنا. ومن ثم البخاري يقول لا بد من اللقاء ولو مرة واحدة، وسيأتي تفصيله. تجد البخاري في الصحيح يذكر الحديث ثم يذكر قصة، وش يقول؟ يقول رأيته يصلي ولا يريد من هذا إلا أنه لقيه فقط. يجي الحافظ بن حجر يقول ومراد البخاري هنا، يبين البخاري أن فلان لقي فلان بس. ومن ثم انتقد على مسلم أحاديث البخاري مخرجه، مثل حديث يرويه الطاووس عن عائشة كثير. معاصران أدرك طاووس من حياة عائشة 30 سنة، ومع ذلك البخاري لم يخرجه. قال ليش؟ قال لم يثبت لقاء، لم يثبت لقاء. نجي لابن مديني والعلماء الذين سبقوا شيوخ البخاري، 3 من النقاد كلهم قالوا أنه لم يسمع من عائشة قطعا. مسلم ما وافقهم، قال ما دام متعاصران ولم يدل وليس بمعروف طاووس بالتدليس وأمكن اللقاء فهو عندي متصل، وخرج في صحيح. البخاري قال لا، ما ثبت عند اللقاء اجتنبه. ومن ثم انتقد هذا الحديث على مسلم، واضح ولا لا؟ ومسلم يقول لا، لا ليس علي انتقاد لأنه ليس بتدليس وليس بمنقطع. لكن نقول لا، شيخ مشايخ طبقة مشايخ كالبن مديني وفلان وفلان انتقدوه، قالوا أن فلان لم يسمع من فلان، صحيح ما ضعفوا الحديث لكن ضعفوا الإسناد. ومن ثم هذه تعتبر من الانتقادات على مسلم. إذن ولا يلزم أن نقول ضعيف، لكن نقول أن البخاري صار الانتقاد عليه بسبب هذا أقل. ومن ثم نتيجة لأن البخاري سيجتنب رواة الطبقة الثالثة من باب لا اللزوم أن يقل عنده الشذوذ والعلة، لأن الشذوذ والعلة لا تكون إلا بسبب ضعف حفظ الرواة. طيب، ثم قال بعده ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم. نقول لا، ما هو بينفصل فقط في هذا، ينفصل في جميع الشروط. كل الشروط فاق البخاري فيها مسلم بجودتها، مو فقط في الاتصال. ثم قال كما هو قول الجمهور، أي يبينكم في خلاف ترجيح البخاري على مسلم. قال خلاف لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، ثم إن البخاري نعم. هنا يقول أبو علي النيسابوري أسند عنه الخطيب وابن عساكر والذهبي في تواريخ بأسانيدهم أنه قال أن لا أعلم أصح من كتاب إيش مسلم، ونقل هذا محمد بن إسحاق بن منده عن النيسابوري. لكن الحافظ طبعا ما وافق أحد النيسابوري على هذا إطلاقا، لأن الدليل يسوق نفسه والشمس تثبت وجودها إذا طلعت. لا يمكن أن إنسان كل نظر في البخاري مسلم أن يرجح مسلم على البخاري، كل من عرف علم الحديث، واضح ولا لا؟ لكن أبو علي النيسابوري يقول مسلم، يقول الحافظ الحجر أن النيسابوري كان من بلد مسلم، وهذه يصير فيها نوع من التعصب. أنا لا أقصد هذا، أقصد أنه يقول ابن حجر كان ألزم بكتابه لأنه درس كتاب مسلم، بل إنه سوى عليه مستخرج، واضح. ومثل ما قلت لكم قبل قليل في حديث أصح الأسانيد ذكروا أن من ترجيح إسناد على إسناد أنه أهل بلده، إسناد أهل بلده الكوفي يرجحون على البصري. قيل لفلان كيف ترجح هذا؟ قال أهل بلدي لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. ليش؟ لأني عرفتهم وعرفت ثقتهم، أما الآخرين قد لا أعرفهم جيدا فأرجح بالبلد. فأبو علي النيسابوري عرف مسلم، خرج عليه مستخرج، كان في بلده، فهو يعني يراه أتقن، ولعله لم يدرس البخاري حقا، واضح ولا لا؟ ولم ينظر فيه. قالوا أيضا في تخريج آخر، أما علماء المغاربة ما ندري منهم، حتى الحافظ بن حجر يقول لم أقف على أحد من علماء المغاربة قال إن البخاري أصح. لكن اللي جاء في كلام المغاربة وهذا حق أن مسلم يقدم على البخاري في مسألة صنعة الألفاظ. البخاري رحمه الله تعالى أو المسلم ألف كتابه في بلده وفي حضور شيوخه، يعني يكتب من الأصول. ومن ثم فمسلم رحمه الله يذكر 5 من الشيوخ ثم يفرق بين ألفاظهم، يقول فلان يقول إنما وفلان يقول ما ليس كذا، يعني حتى باللفظة بالتعبير. هل هذا قال لا وهذا قال ليس؟ فهو دقيق في الألفاظ، فهو من حيث اللفظ أدق من البخاري. أما البخاري رحمه الله فهو يحتاج لتقطيع الحديث، لأن المسلم يسوق الحديث كله في موضع واحد، فهو ما بحاجة لتقطيع الحديث. بنفس الوقت يسوقها باللفظ ويبين الفروق بين الألفاظ بين شيوخه في الرواة، وكل من قرأ مسلم عرف دقة مسلم بهذا. ولذا قالوا أن مسلم أنفع من البخاري في طالب الحديث من حيث الطرق أن يجمعها في مكان واحد. أما البخاري فهو يحتاج لتقطيع الحديث، ولذا يقطع ويروي بالمعنى، ومن ثم فالألفاظ ليست دقيقة كدقة ألفاظ مسلم. قالوا ولأنه كان يقول إني أسمع الحديث في بلد وأكتبه في بلد آخر، ومن ثم هو يكتب من حفظه بخلاف مسلم فإنه يكتب من كتبه. ومن ثم فالذين يخرجون كتب الأحكام يعتمدون على ألفاظ مسلم أكثر من اعتمادهم على ألفاظ البخاري لدقة ألفاظ مسلم. فهذا هو الشيء الوحيد الذي يفوق فيه مسلم البخاري. وقالوا في شيء ثاني فاق فيه مسلم البخاري، قالوا لأن البخاري يخلط كتابه بالمعلقات غير المتصلة، صح؟ فلعل أبا علي النيسابوري لاحظ أن المعلقات في البخاري ما يقرب من 1300، وصل منها مجموعة بقى منها حول 170، فلعل النيسابوري لما نظر ل170 وكذا وقريب منها قال هذه معلقات تنقص مرتبة البخاري، مع أنها عند العلماء ليست على شرطه، لأن شرطه المسند، أما هذه جابها من باب الاستدلال الفقه فقط. لعل النيسابوري فكر بأن هذه تنزل مرتبة البخاري، لأن مسلم عنده فقط 13 معلق كله وصلها إلا واحد، البخاري عنده فوق 170. أيضا قالوا يتميز مسلم بأنه ليس عنده بعد المقدمة إلى سرد الأحاديث، حتى التبويب ما يبوب مسلم، التبويبات الموجودة في مسلم لمن؟ للنووي والقرطبي بوب على كيد المفهم، هو بوب تبويب له خاص، وكل من جاء لمسلم بوب، لكن المشهور عندنا في المنهاج هو تبويب النووي. إذن يقول من ميزة مسلم أنه لم يخرج كالبخاري معلقات، ولم يورد ما يريده البخاري من ألفاظ التابعين، لأن البخاري يورد أحيانا معلق بدون إسناد ولا يصله في مطن آخر، وهو ليس على شرطه ولا يعاب عليه، ويذكر فتاوى التابعين لأجل يستدل بها على مذهبه، مثل رأيه لما أورد مذهب الزهري في قضية الماء إذا ولغ فيه الكلب. أما يقول لك بالنسبة لمسلم لا، بعد الخطبة سرد الأحاديث حتى الأبواب ما وضعها، حتى لم يشغل الناس بغير الحديث، ولم يورد فقه ولا معلقات، المعلقات وصلها في موطن آخر. ومن ثم إذن إما أن يحمل كلام النيسابوري على أن على إيش؟ على دقة الألفاظ، واحد، على أنه ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة إلا كلام النبي، فلا أبواب ولا معلقات ولا كلام فقهاء ولا غيره، فمن هذا الباب يمكن رجحه فقط. وإلا فإن من حيث الصنعة الحديثية بإجماع الأمة أنه أصح من مسلم، ولا كما قال الدارقطني يعني قال ماذا فعل مسلم؟ إنما أخذ كتاب البخاري وفرقه في صحيحه. طيب ثم قال هنا إيش قرأنا ولا أنت وقفنا عندنا؟ وقفنا عندنا إقرأ. قال رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. طيب هنا الآن يريد أن يرد الحاكم رحمه الله تعالى قوله ابن الصلاح على من يزعم أن البخاري ومسلم استوعب إيش الصحيح، وهذه موجودة وجدت في عهد الحاكم. الحاكم لما رحمه الله ألف كتابه المستدرك ذكر في مقدمته أن قوما زعموا أن البخاري ومسلما استوعب الصحيح، وهذا كلام باطل، وأنا سأخرج أحاديث احتج بمثل أحاديثهما في المستدرك. إذن هذه وجدت ليست في عهد ابن الصلاح أو عهد ابن كثير، لا، وجدت في عهد الحاكم، وهذا ما يقولها محدث، وإنما يقولها الجهلة من عوام الناس أو غير المحدثين من العلماء غير المحدثين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ما التزم أصلا، ما التزم لا بالنص ولا بالفحوى. أما بالنص فإن البخاري رحمه الله يقول: ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية الطول. وسيأتي معنى أنه يقول: أحفظ 100,000 حديث انتقيت منها. إذن البخاري هو نص أنه يقول: تركت من الصحاح خشية الطول. أما مسلم رحمه الله تعالى فإنه ذكر في صحيح نفسه في كتاب الصلاة، ولما سئل جاء ذكر أحد الرواة في داخل الصحيح أنه سأله عن حديث فقال: ليس كل حديث صحيح عند، ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. هذا جاء في سياق حديث في صحيح مسلم في نفس الصحيح، قال: إنما وضعت ما أجمع عليه، بغض النظر عن دقة عبارته وانتقاد عليها، ليس هذا محل بحث، لكن المقصود أنهما هما بينا أنهما لم يستوعب الصحيح. هذا يقول: ما وضعت تركت الساعة خشية الطول، وأنا أحفظ 100,000 حديث، وهما وضع إلا هذا العدد القليل. ومسلم يقول: لا، ليس كل، قال: ليش، لماذا؟ قال: ما عندي، ما كل شيء صحيح عندي وضعته. أما بالفحوى فإن البخاري كما قال ابن كثير صح حديث كثيرة جدا ليست في صحيحه. ولما ترجع إلى كتاب العلل الكبير للترمذي، مو بالصغير اللي بترتيب أبي طالب مطبوع بالترتيب، كثير من الحديث سئل عنها البخاري قال: صحيح ليس في صحيحه. ومنها حديث الجساسة، تعرفون حديث الجساسة ها اللي رواه مسلم، تكلم فيه من المعاصرين رشيد رضا والمدرسة العقلانية في مصر، فهم أول من تكلم في هذا الحديث وقالوا أن الحديث منكر ولا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وجابوا إيرادات كثيرة عليه مع أنه ما حد طعن فيه قبلهم. ثم جاء رحمه الله بعض هؤلاء اللي طعنوا قالوا: ولو كان صحيحا لخرجه البخاري. الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذا قال: البخاري إنما لم يتركه لعلة فليس بمعلوم، وإنما تركه لأجل أن عنده معارض له. وهذا طريقة البخاري، البخاري عارضه عند حديث ابن صياد، الصحابة كانوا يحلفون أن ابن صياد هو الدجال وكان موجود في المدينة، وهذا ظهر أنه فيه معارضة لحديث الجساسة وأنه موجود في البحر ومربوط، فالبخاري اجتنبه لوجود هذا التعارض فقط. يقول ابن حجر رحمه الله: هذه طريقة البخاري، إذا وجه حديث رأى أن هذا أرجع من هذا اجتنب المرجوح ولا يرى أنه ضعيف. وذلك لما جئنا لعلل الترمذي وجدنا أن البخاري سأله الترمذي عن حديث فاطمة بنت قيس حديث الجساسة، قال: حديث الشعبي عن فاطمة هو حديث صحيح. إذا ما هو لازم يقول كل حديث صحيح جزء البخاري. وكذلك مسلم لما سأله في نفس الصحيح الذي ذكرته لكم قبل قليل وقال: ليس كل شيء عندي صحيح، سأله عن حديث قال: هو عندي صحيح. قال: ليش ما وضعته؟ قال: ليس كل صحيح عندي وضعته. إذن هذه الفرية اللي وجدت قديما ليست بصحيحة أبدا أنه مستوعب الصحيح، إذا كان مثل ما قلت لكم عنده فقط 7,000 حديث وهو يحفظ 100,000 حديث. ثم قال: اقرأ. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4,000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000 حديث. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت: وفي هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم. طيب هو الآن كأنه يريد أن يقول إذا كان البخاري يحفظ 100,000 أو انتقاها في بعض الروايات من 700,000 ثم يضع 7,000 بالمكرر بدون المكرر ما تصل، إذن كيف تزعم بأنه صحيح؟ طبعا قضية عد حديث البخاري مشكلة مشكلة. ليش؟ أن عدها ليس بالسهل، لأن منهم من يضع يأتي الحديث الواحد بخمس أسانيد من الصحابة، بعضهم ربما يجعلها حديث إسناد واحد وبعضها إيش يجعلها عدة، ثم نفس الأسانيد عند مسلم مثلا تجد يسوقها من 5-6-7 أسانيد. طب هل تعدها واحد ولا تعدها اثنين؟ فإذا كما قال حافظ الحجر مشكلة اللي يعدون أنهم ربما يعدون أحيانا عدة متون يجعلونها واحد وبعضهم يكتب بالعكس. يقول هنا أن عدد ما في البخاري بالمكرر 7,397 صح ولا لا؟ هذا منه؟ لا، هذا أقصد صاحب الكتاب يقول 7,275. الحافظ بن حجر رحمه الله، تعرفون أن الحافظ بن حجر انطبق عليه قول القائل إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فإن ابن حجر رحمه الله غير أنه متقن متقن فيما ينقل ومحرر فيما يبحث، إلا أنه هو الذي نظر في البخاري حرفا حرفا وألف كتاب الفتح بحوالي 25 سنة، ومقدمته في هدى السارية اللي مقدمة البخاري تكلم عن البخاري كلاما في أحاديثه ومعلقاته وفنون الحديث في البخاري ما لم يتكلم أحد قبله. ومن ثم ومع ذلك الحافظ بن حجر حصل له إشكالات في مقدمته في عد البخاري، فمرة عدها كذا ومرة عدها كذا. فإذا كان ابن حجر اختلف كلامه فما بالك بغيره. إذا عندي هنا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنها 7,397 كم زاد؟ 122 حديث، مع أنه قال مع أنني لا أدعي العصمة. ترى أنا عديتها وزيادة في هذا الزيادة لكن لا أدعي العصمة. إذن صاحب الكتاب يقول 7,275، الحافظ يقول 7,397 زاد 122 حديثا. طيب بالنسبة لعبد الباقي رحمه الله تعالى لما طبع طبعة البخاري المشهورة صار عنده 7,563، كم زاد؟ يزيد حول 200 قريب 200 حديث زاد. لكن عبد الباقي مثل ما قلت لك قد يخلط في الأسانيد بحيث إيش تعدد. حتى أنا رأيت له في البخاري حديث يضعها رقمين وهي حديث واحد، الآن بالطبع تبقى حد رقمين وهي حديث واحد يرقمها رقمين فيزيد في الزيادة عند عبد الباقي بسبب أنه يجي للحديث الواحد رقمه رقمين. عندك حديث ابن عمر في الحج، ابن عمر في الحج طويل جدا جاء في صحيح البخاري مرقم الآن بحول 6 أو 8، لا والله كثير يجي حول 10 ترقيمات لحديث واحد وسياق واحد. فإذا زيادة عبد الباقي بسبب ما قلت لكم أن، ولذلك الحافظ بن حجر أدق فيما نعلم أدق ما ذكر ابن حجر. نجي يقول بلا تكرار، هو اللي صار في إشكال عند الحافظ بن حجر مو في العدد الكلي. قال الحافظ بن حجر بلا تكرير كم ما ذكره ابن كثير صح ولا لا؟ هل ابن كثير ذكر الحديث البخاري بلا مكرر؟ ما ذكره. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله 1,602 2,602 عند عبد الحافظ بن حجر، لكنه جاء في موطن آخر وقال 1,513. ففي موطنين في مقدمة الفتح اختلف عند الحافظ بن حجر العد غير المكرر، أما 7,000 هذه ما اختلفت عند الحافظ بن حجر. طيب هذا طبعا ليس يفيد كثيرا لكنها يحكى. طيب أما مسلم فيقول ابن كثير أنه 4000 بغير تكرار وجميع ما في مسلم نعم بالتكرار لا وجميع ما في مسلم بلا تكرار 4000 يقولون أنه بغير المكرر 4000 وبالمكرر 12. تعرفون الفرق بين البخاري ومسلم؟ أن مسلم يذكر الحديث الواحد ويسوق أحيانا من 10 طرق في حديث واحد، ثم يسوق من طرق أخرى من 10 طرق أيضا من صحابة آخرين، وكل من نظر لمسلم عرف أنه يكثر في الطرق الحديث الواحد. ولذا قلت لكم نفعه للمتفقه بجمع متون الحديث أنفع من غيره، لأنه يجمع الحديث في موطن واحد ويسلق لك الروايات والألفاظ ومن طريق جماعة من الصحابة، وأحيانا تكون بالمعنى وليست باللفظ. فهو يقول هنا أن ما في مسلم 12000 وبدون بدل مكررات 4000. في طبعة الشيخ عبد الباقي اللي اعتنى في فهرسة مسلم وطبعة مسلم 3033، إذن افترق عن ما يقولونه في كتب المصطلح 4000 في كتب المصطلح. بين عبد الباقي رحمه الله لما رد، لما عبد الباقي ليس بمحدث، لكن الله يسره ورزقه أنه يقرب الصحاح للناس، ولولا مثل ترقيمه هذا لضاع كثير منها. يعني ما عرف الناس البخاري والوصول البخاري مسلم إلا بترقيمة عبد الباقي اللي ماشيين عليه الناس إلى اليوم، مع أنه إنسان عام، لكن الله يفتح على بعض الناس ما يكون يعني خدمة للسنة، مو لازم يكون محدث ولا عالم في أي شيء يفيد. فيقول الشيخ عبد الباقي يعني بعدد عبد الباقي 3033 حديث، وبالمكرر ما هو بطبقة عبد الباقي طبعة أخرى 7477 حديث. فهذا مع ذلك معرفة عدد ما في البخاري تكرارا وبعدم تكرار ليس وراه أرب، لكن نحن نحكي ما يقولون في الكتب ولا نصل إلى شيء شافي، لكن نقول ما يقوله ابن حجر في البخاري هو المرجع، واضح ولا لا؟ وأنتم عاد عدوا وانظروا الصواب من ذلك إذا كان ابن حجر. طيب، ثم قال: وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم أحد الحفاظ: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها ما قال لن يصف له شيء كثير. يقول ابن كثير، وهذه من استدراكاته على ابن الصلاح، يقول: ليش أنت تلزم البخاري ومسلم بما فعله الحاكم في المستدرك؟ الحاكم المستدرك، الحاكم في المستدرك استدرك على البخاري أحاديث كثيرة جدا لا يمكن تكون على شرط البخاري ومسلم، إما لأن البخاري خرج أناس ضعفاء جدا، واضح ولا لا؟ لأن شرط البخاري، إما أن نقول شرط البخاري هو أن يخرج أحاديث احتج بمثلهما البخاري ومسلم بمثل بالإتقان، أو نفس الرواة خرج البخاري بهما أحاديث، ويشترط والمفروض أن يشترط بصورة الاجتماع كما قال الحافظ ابن حجر، لا بد يكون السند سياقه موجود في البخاري، يعني رواية أبي الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة، هذا على شرط البخاري ومسلم. لا بد يكون، لو تجيبي مثلا قالوا رواية هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، هشيم بن بشير حافظ والزهري حافظ، كلاهما على شرط البخاري منفردا، لكن هشيم عن الزهري ليس موجود لا في البخاري ولا مسلم، لأنه أصل هشيم ضعيف الزهري، ليس لأنه غير حافظ، لكن يقول أخذ حديث يبي يحفظها وطار فيها الهوى وبقيت في ذهنه وصار يحدث فيها وهي قليلة ولا ضبطها. ومن ثم من قال أن رواية هشيم عن الزهري على شرط البخاري فقد ضل، لأن هشيم في البخاري محتج به، محتج قد احتج به، وكذلك الزهري أئمة، لكن هذا عن هذا غير موجود لأنه معل. مثله الدراوردي عن عبيد الله العمري، يقول بعض العلماء لما ذكر قال عشرة مسلم متأخرين، ما يمكن كل عشرة مسلم، لأن الدراوردي عن عبيد الله العمري معلول منكر يقول الإمام أحمد، ومسلم لم يخرج على صيغة الاجتماع. فمشكلة الحاكم أنه يأتي برواة تحتج البخاري بهما، لكن مفترقات ليست على شرطه. الشيء الثاني أن البخاري رحمه الله يخرج حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، ومعروف أن هذا الإسناد صحيح، لكن فيه علل ولا ما فيه علل؟ من قرأ شرح ابن رجب العلل ذكر أن هذا الإسناد لما ذهب معمر إلى البصرة أخطأ في أحاديث حديث، وإذا نزلت مرتبته عن المرتبة التي قلناها قبل قليل أبي الزناد على الأعراج لوجود هذه الأخطاء، فالبخاري ينتقي منها. تبي تجي أن تقول شرط البخاري كل ما رواه في هذا الإسناد هذا ضياع، لأن البخاري لا يخرج كل هذا حديث السند ولا لا؟ إذن لابد أن يكون شرط البخاري بصورة الاجتماع هشام عن الزهري ما يخرجه، هذا يعتبر معل عنده. كذلك ليس كل إسناد بصورة الاجتماع ولو كان خرجها البخاري على شرطه، لأن البخاري ينتقي، البخاري إمام ناقد كبار المحدثين، يجي حديث بنفس الإسناد حين يعله يقول هذا معلول، وبنفس المتن يقبله لأنه عارف يعرف. وهذا يخضع لقضية العلل والشذوذ، أنت ما تقد لا تدركها ويدركه. الحاكم رحمه الله أخطأ في أحاديث كثيرة في مستدركه على البخاري ومسلم، أحاديث ضعيفة ومعلة، بل وصلت إلى حد الوضع حتى قال الذهبي جمع ما يقرب من 1000 موضوع. سبحان الله، تستدرك على البخاري. ابن الصلاح يستدرك على ابن الأخرم يقول كيف تقول إنه قل من فاتهما من الصحيح، بينما استدرك عليهم الحاكم. يقول ابن كثير يا ابن الصلاح لماذا تستدرك على ابن الأخرم وتعرف أن الحاكم قد ألزمه بحديث معلة؟ نقول ليس ابن الصلاح مخطئ ولا ابن كثير مخطئ، كلاهما مصيب. فابن الصلاح يسلم له أن أحاديث في المستدرك صحت ولا لا، فتصح دعواه وأنه يستدرك. لكن ابن الأخرم ما قال إلا قل، هذه العبارة هي المشكلة. ثم ابن كثير أيضا مصيب، لأنه يقول إن الحاكم استدرك حديث كثيرة وهو مخطئ فيها، وهذا صواب. الحافظ ابن حجر لما جاء قال ابن الأخرم كلامه، ابن الأخرم كلامه غير بعيد، لأنه ما قال بصفة العموم، قال ما قل. وإذا نظرنا لشرط البخاري ومسلم بحسب ما بلغهما من الحديث التي حفظاها ما يقرب 100,000، إذا طبقنا الشروط الدقيقة التي طبقوها في الحقيقة لا، قل ما فاتهما، وهذا شيء نسبي طبعا. لأن كم حفظوا؟ 100,000، 700,000، فاتهما مثلا 5,000، خمسة كثيرة عند بعض الناس، لكن بالنسبة لما حفظ قليل. المسألة هذه النسبية. فإذا انتقاد ابن الصلاح صواب، وجود الصحيح خارج البخاري وحتى في المستدرك سلم له أحاديث، نعم وعلى شرطه أيضا، وعلى شرطه. اعتراض ابن كثير صواب أنه قال أخطأ الحاكم، لكن ليس بصواب الاعتراض عاما، إلا أن كما قلت لكم ابن حجر قال لا، كلامه ليس بعيد ابن كثير، لا يعلق على ابن كثير، يعلق على الكلام. لأننا إذا طبقنا شرط البخاري ومسلم بالدقة فقلما يفوتهما مما هو على شرطهما، وهذا الكلام في نظر. طيب، قال وقد خرج نعم، قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام. حسبك. الآن ابن كثير اعترض على إيراد ابن الصلاح إيش أن ابن الصلاح قال إن ابن كثير إن ابن الحاكم استدرك على الصحيحين أحاديث، وانتقد ابن كثير قال ليش تضرب مثال بالحاكم وتقول أنه استدرك معنه أحاديث كثيرة معلة، ثم جاء ساق كتب ليست بشيء بجانب إيش مستدرك الحاكم مثل الأجزاء والفوائد، هذه كلها كتب متأخرة غالبها وغالبا لا تلتزم الصحة، فسياق هذه الكتب طيب. إذا قلنا وهي أصل الدعوة قول ابن الأخرم قل ما يفوت البخاري واضح، وانت اعترضت على ابن الصلاح بأنه ليش يجيب الحاكم، فإذا استمر على الاعتراض، وإلا فأنت سلمت بكلام ابن الصلاح. وإن قلنا بأن كلام ابن حجر هو الصواب بأنه قل ما فات البخاري واضح ولا لا، إذن إيراد هذه الكتب لا ليس لها داعي، لأن هذه الكتب الغالب فيها إذا كان المستدرك هي كالمستدرك فيها حديث معلة وشاذة ولا لا، لكن عموما الدعوة صحيحة، وهي أننا قلنا الرد على من يزعم أن البخاري ومسلم استوعب الصحيح، فإذا نجد في هذه الكتب التي ذكرها الحديث الصحيح، نحن نوافق على هذا، لكن هل هي على شرطهما؟ هذا اللي سننازع فيه، لأن هذا يحتاج إلى عالم متبحر محدث كبير قد لا يوجد مثله في هذا العصر حتى يحاكم لنا الأحاديث هل هي على شرط البخاري ومسلم، هذا إشكال. ومن ثم دعونا على قضية وجود الصحيح، نعم يوجد الصحيح خارج البخاري ومسلم، أما على شرطهما هذه تحتاج الحقيقة إلى نظر وتحتاج إلى عمر لسبرها. ثم قال هنا وقد خرجت كتب كثيرة، خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي وأبي نعيم وكتب طيب. هذه الكتب المستخرجات الحقيقة لم تأتي بأحاديث جديدة حتى نضرب بها المثال، المستخرج ما هو؟ المستدرك عكس المستخرج، المستدرك هو أن يأتي بمتون صحيحة لم يخرجها البخاري ومسلم بنفس الأسانيد أو بمثلها، المستخرج يخرج نفس المتون اللي في البخاري ومسلم نفسه بس بأسانيد نفسه بشرط أن يلتقي مع شيخه أو شيخ شيخه، وإذا ما وجده خرج أحيانا من طريق المصنف، وإذا أحيانا يتركه يترك الحديث لأنه ما وجد له طريق يعلو على المصنف. واضح المستخرج؟ واضح ما هو المستخرج؟ ها هو المستخرج هو الذي يخرج نفس متون الكتاب بأسانيده هو بحيث يعلو عن صاحب الكتاب كالبخاري ومسلم فيلتقي معه بشيخه أو شيخ شيخه، يسموه علو، عاد علو معنوي، عاد أقل عددا أو أكثر عددا هذا ما يلزم، لكن علو معنوي يكون أنا فوقك، أنت عند البخاري حدثت عن الحميدي عن مثلا البخاري يحدث عن الحميدي عن الزهري يقولك أنا لا أجي للحميدي، إما أن أجي للحميدي يقول حدثني فلان عن الحميدي من غير طريق البخاري، وإذا كنت أنا أيضا أعلى إسناد أقول لا حدثني فلان عن فلان عن الزهري، ما حتى الحميدي أتركه، وهذا العلو والأعلى أعلى من الأول، لكن المتن هو ولا لا؟ إذن المتن هو المتن، إذن لا أستطيع أن أورد أقول والله أصحاب المستخرجات جاءوا بأحاديث ليست في الصحيحين، لأن حديثهم هي حديث الصحيحين إلا كتابا واحدا وهو كتاب مستخرج بعوانة على مسلم، فإنه يزيد أحاديث والضعيف فيه كثير، حتى لا تقول لي والله في زيادات جيدة عامل، لا يذكر حديث كثير ليس في البخاري ومسلم. أما مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على البخاري والبرقاني على البخاري، مستدرك أبي نعيم الأصبهاني والأصبهاني على مسلم، فهم يخرجون المتون نفسها. إذن أبو عوانة لوحده هو الذي يأتي بأحاديث، والحقيقة في أحاديث كثيرة ضعيفة. طيب ماذا نستفيد من المستخرجات؟ قال لك فيها إيش؟ زيادات مفيدة وأسانيد جيدة. هل يلاحظ على هذا الكلام شيء؟ الزيادة مفيدة صح ولا لا؟ نعم. بل من فوائد المستخرجات أن توجد مشكلات في حديث الصحيحين تحل بسبب المستخرج. مثل واحد يقول لك مدلس يعلل مسلم بأن فلان ما سمع من فلان، نروح المستخرج نجده صرح بالسمع، فحل عندنا مشكلة إسناد المستخرج. أو يكون متكلم في هذه الطريق ونجده في المخرج استخرج من طريق آخر غير هذا المتكلم فيه. وبنفس الوقت في المتون، ابن حجر رحمه الله حل إشكالات كثيرة في صحيح البخاري في الفتح من المستخرجات نفسها، إشكالات تقع في المتن حلها من المستخرجات. فالمخرجات فوائدها كثيرة، لا من حيث الزوائد ولا من حيث الإشكالات ولا الإسناد، لكن قوله وأسانيد جيدة إن كان قصده أصل الإسناد فهو موجود في مسلم، لأنه أصلا يأتي بنفس الإسناد يلتقي مع شيخه. وإن كان قصده لا أسانيد جيدة فوق البخاري وفوق مسلم أو فوق صاحب الكتاب يمكن، إلا إذا كان قصده أنه يأتي بأسانيد، واضح ولا لا، يلتقي فيها يعني يكون فيها علة، يعني في بعض الروايات مثلا في مسلم البخاري فيها علة، وهذا الرجل سيأتي بنفس المتن لكن بإسناد آخر يلتقي مع شيخ البخاري، يقول هذه الأسانيد جيدة ليست إسناد البخاري، وربما تكون تحل إشكالات البخاري. إذن نحن نوافق على قوله أنه في المستخرجات زيادات مفيدة وهذه كثيرة جدا، واضح. لكن السؤال هنا، هل من شرط صاحب المستخرج أن يكون الزيادة عنده صحيحة كالبخاري ومسلم؟ الجواب لا، لأن صاحب المستخرج إنما هدفه العلو، وهو أن يأتي بإسناد يعلو فيه على البخاري ومسلم، وإذا لم يجد إلا إسناد ضعيف سيخرجه، لأن ليس مقصوده الصحة والضعف. ومن ثم نقول نعم في زيادات مفيدة وربما تكون صحيحة، لكن احذر أن المستخرج ليس هدفه الصحة، وإنما الاستخراج بالعلو على البخاري ومسلم يلتقي مع شيخه وشيخ شيخه، ومن ثم قد يضيق عليه فيأتي بالإسناد الضعيف. هذه الزيادات، وكذلك الأسانيد قد تكون جيدة وقد تكون ضعيفة، فإياك أن تعامل المستخرج كما تعامل الصحيح. مع دابع عوانة فإنه يأتي بأحاديث كثيرة مستقلة حتى المتون لكن في أسانيد ضعيفة. طيب، قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. طيب، قول ابن كثير ونقله عن ابن الصلاح أن توجد، وهذا طبعا أيضا إيراد على أن البخاري ومسلم لم يتفرد بالصحيح، صح ولا لا؟ نقول الإيراد على الحاكم كالإيراد على ابن حبان وابن خزيمة، لأنهما يشترطان العدالة والضبط والاتصال، لكن لا يشترطان انتفاء شذوذ العلة ويخرجان المجاهيل. ومن ثم فيها أحاديث كثيرة معلولة عندهما، والأمة لم تقبل دعواهما بالصحة ولم تجعلهما صحاحا كالبخاري ومسلم بسبب هذه الشروط. ومن ثم هل يوجد فيهما صحيح؟ نقول يوجد، واضح. من حيث ما قلنا في الحاكم سيوجد في الحاكم صحيح، وربما يوجد على شرطهما، لكن أن يكون أن نجزم بأنهما على شرط البخاري ومسلم هذا صعب. لماذا؟ لأنه يحتاج صورة الاجتماع، ويحتاج أن يكون هذا الإسناد اللي خرج البخاري ومسلم بنفس الطريق غير معلول، وهذا ما يتأتى لك أنت، تأتى البخاري، البخاري هو اللي يحكم يقول هذا على شرطي وهذا على غير شرطي، واضح ولا لا؟ فأنه قد يكون عندكم هم معلول عند البخاري يقول معلول. ومن ثم نقول نعم سنجد في مستدرك الحاكم في ابن حبان وفي ابن خزيمة أحاديث صحيحة، لكن علينا أن لا، نعم أنا أستدرك عليه في قوله إيش التزم، إيش التزم أصحابهما صحتها، واضح ولا لا؟ فنقول نعم هما على رأيهما لكن لم يلتزما بشروط الحديث الصحيح، هذه واحدة، واضح ولا لا؟ لم يلتزما. الأمر الثاني أنهما لا يفرقان بالصحيح والحسن، إذا انتبه لهذا، وهذا يفيد بأنه سيخرجها لكثير من الحديث المعلولة والضعيفة بسبب الجهالة. فهما أولا ليس كالبخاري ومسلم يشترطان شروط الحديث الخمسة ويشددان فيها وينتقيان، هما يخرجان ولا يشترطان كثير من الحديث المعلولة، لا يشترطان انتفاء العلة. الأمر الثاني أنهما لا يفرقان كالحاكم بين الصحيح والحسن، فهم يخرجان حديث الحسن ويسميان كتابهما الصحيح. واضح ولا لا؟ طيب، قوله أنظف أسانيدا من الحاكم وأنظف متنا صحيح، لأنك لا يمكن تجد في صحيح ابن حبان وابن خزيمة أحاديث موضوعة، ستجد ضعيفة، لكن في الحاكم وجدت موضوعات، والحاكم اعتذر له بأنه ألف كتابه على كبر وأنه ضعف بصره، وقال ابن حجر بأنه لما أراد أن يراجع راجع وراجع جزء واحد بسيط جدا، يعني نصف من ستة أجزاء، وهذا اللي راجع قل فيه الضعيف ثم مات، فيقول كان يريد أن ينتقي ولم ينتقي رحمه الله. واللي يقرأ كتاب علوم الحديث للحاكم وكتابه الإكليل وكتب الأخرى يجد عالم يشبه بمسلم وبعلماء الحديث كأبي داود، ما يصل مرتبة النسائي والبخاري، لكن نقول كأنك تقول ترى مسلم وترى أبا داود، رجل محدث كبير، هو اللي قعد علوم الحديث أول من قعد لها، وتجد له كلام عن مسلم والبخاري عجيب، يفهم البخاري ومسلم، حتى تكلم عن من خرج له مسلم في الشواهد ومن خرج له مسلم في المتابعات في كتبه. لما جاء مسلم راك تقول هذا ما هو الحاكم، شخص آخر. هذا اللي يجعلك تقول أنه لما ألف لم يكن بعمره الذي ألف الكتب التي كان فيها متقنا، يخرج حديث موضوع واستدركه على الحاكم. والعجيب أن الحاكم سئل عن حديث فقال موضوع وخرجه وين؟ كتابه المستدرك، بينما سئل عنه في كتبه قال موضوع مكذوب. فإذا في إشكال عندنا في الحاكم، ولذلك الحاكم كما قلنا لعل الحافظ الحديث قال أنه أراد أن ينقح فمات قبل أن ينقح. ولا شك أن ابن حبان أنظف إسنادا ومتونا، وهما بالمرتبة تقريبا التي تتلي البخاري ومسلم، واضح ولا لا؟ لكن ابن خزيمة أعلى وأرجح من تلميذه ابن حبان، لا من حيث العلم في الحديث ولا من حيث الانتقاء، فالمعلول عند ابن حبان أكثر من المعلول عند ابن خزيمة. وابن خزيمة تجده يأتي الصحيح يقول فإن كان الحديث صحيحا فإن في القلب منه شيء، ويذكر الحديث ضعفه. ابن حبان أكثر منه تساهلا، حتى ابن حبان يجي لكتاب الثقات اللي بنى عليه كتابه الصحيح يقول فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، ما أعرف لا اسمه ولا اسمه، يقول هو يضعف في الثقات بناء على شرطه الذي وضعه أن يكون شيخة ثقة وتلميذ ثقة ولم يروي منكرا. طيب، ثم قال ويوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، هل الإمام أحمد اشترط الصحة؟ ها؟ الجواب لا، هناك من زعم أنه اشترط الصحة، وهناك من زعم أنه في أحد موضوعة، وهناك من توسط، واضح لنا. والصواب للإمام أحمد لم يشترط الصحة في كتابه، وإنما حاول أن يجمع السنة، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو يقرب من شرط أبي داود، بل هو أعلى من أبي داود. وشرط الإمام أحمد وأبي داود أن لا يخرج عن حديث متروك، لكن الإشكال أن ابن الجوزي وضع أحاديث موضوعة في كتب الموضوعات وخرجها الإمام أحمد في المسند، مثل حديث فضل أسقلان وغيرها. لكن الحافظ بن حجر انتصر، حتى شيخ العراقي قبله انتصر لمسند أحمد وخرج كتاب القول ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب مع مسند الإمام أحمد، وجاب هذا الحديث وقال هذه ضعيفة بطرقها لكن لا تصل إلى درجة الوضع، فرد على ابن الجوزي السيوطي في اللآلئ المصنوع على حد الموضوع، ورد عليه العراقي في مصنف، ورد عليه ابن حجر في كتاب القول المسدد، واضح ولا لا؟ يقول هي ضعيفة جدا لكن لا تصل الوضع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان قصدكم بالموضوع في المسند هو الذي صاحبه كذاب أو متهم لا يوجد، أما من حيث الوهم اللي يقع فيه صاحبه حتى يعرف أن المتن باطل فهذه مذكورة حديث معينة فرزها العلماء، لكن أن الإمام أحمد رحمه الله قال هذا الكتاب سيكون حجة للناس بعد موتي، قال العلماء صحيح قصد أصول الأحاديث. فنرجع كلامه، هل يوجد في مسند الإمام أحمد أحاديث صحيحة ليست عندهما؟ نعم قطعا، ولينظر في زوائد الإمام أحمد التي خرج يجد أحاديث كثيرة في نفس متون البخاري ومسلم، فهي صحيحة وصح العلماء صح الذين قبلنا. لكن السؤال هنا، هل هي على شرط البخاري ومسلم؟ نرجع لقضيتنا، الزعم على أن أحاديث على شرط البخاري ومسلم يحتاج إلى تعب. أول شيء لازم تعرف لنا شرط البخاري ومسلم، ثم تعرف لنا هذا الحديث لا علة فيه أصلا، هذا يحتاج إلى حفظ، ثم تعرضه على البخاري حتى يقول لنا هو على شرط أو لا. فما داعي نتعب نفسنا بشرط البخاري وشرط مسلم، هل الحديث صحيح أو مو صحيح، معلول لا غير معلول، هل هو مخالف ولا مو مخالف، وانتهى الموضوع. المهم أنه يوجد في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو يعتبر من مسانيد الإسلام العظام التي حفظت لنا السنة كثير، وفي أحاديث كثيرة جدا زائدة على البخاري ومسلم لا شك في هذا، بل يقول حتى ليس في الكتب الستة كلها، لا في البخاري ولا مسلم ولا السنن الأربع، وهذا صحيح. طيب يقول وكذلك في معجم الطبراني والكبير والأوساط المسند، وفي نسخة مسندي أبي يعلى والبزار، ثم المسألة المعاجم. الحقيقة هذا التوسع غير مرضي، لأن أول شيء الطبراني الكبير، نعم الطبراني ثلاث معاجم، الطبراني الكبير الذي أراد في استيعاب السنة، حتى إني لما أنا أجي أبحث في حديث أجد طرقه في الكتب الستة كلها ما تتعدى ثلاثة، أجد الطبراني يلقاه جاء بالحديث من أكثر من عشر طرق، فعجيب الطبراني هذا بإرادة الطرق لأنه متأخر. يعني اللي ينظر لطريقة الطبراني في معجم الكبير وإرادة للطرق يعجب، لأنه يأتي بطرق لا يعرفها، لا توجد حتى في الكتب الستة، لكن نفس الحديث موجود في البخاري مسلم، مثل ما قلت لك حديث الجساسة موجود في الكتب الستة كلها 15 طرق، يجيبه 10 أخرى. فيوجد في الطبراني أحاديث كان في المسند. معجم الأوسط لا يمكن يضرب به المثل هنا، لأن معجم الطبراني الأوسط ألفه على إيش؟ على أسماء شيوخه. الطبراني الكبير رتب على أسماء الصحابة، معجم طبراني الأوسط رتبه على أسماء شيوخه، لأن يسمى مشيخة. المشيخة إن الواحد يرحل في البلاد، ثم إذا خلص من الرحلة ذكر كل بلد لها شيخ أو شيخين وذكره أحاديث، وكلما كثرت شيوخه كلما علت على كعبه بين العلماء. مشيختي بلغت 1000، وين مشيختكم أنتم؟ فالطبراني ألف الأوسط على شيوخه وذكر لكل شيخ أحاديث، لكن الطبراني الأوسط كالبزار مجمع الغرائب. وش معنى الغرائب؟ تعرفون أن الأحاديث دونت في الكتب الستة ومقاربها كتب الأئمة، لما جاء المتأخرون في القرن الرابع مثل الحاكم والبيهقي ما وجدوا أحاديث، خرجوا كتب الأحاديث الموجودة في الصحاح والسنن والمسانيد، خرجوها بالأسانيد يسمونها التخريج، تجد البيهقي يقول هذا رواه البخاري من طريق فلان، مسلم من طريق فلان، ثم زادوا أحاديث. العلماء الذين جاءوا كالخطيب البغدادي ذكروا أن العلماء الذين جاءوا في القرن الخامس والرابع اشتغلوا بالغرائب، لأنه دونت السنة في الكتب المشهورة، فصار المحدثون الذين في القرن الخامس يريدون حديث لا ليست في الموجودة في الكتب إيش المشهورة، حتى أنهم يقولون إذا وجدوا الحديث الغريب اللي ما يبون الواحد المشهور اللي عنده حديث السنة الصحيحة، ما يبون، ما يريدونه، يريدون الحل اللي عنده حديث غريب ولو كانت شاذة وفاسدة. حتى أن الخطيب البغدادي بوب في كتاب الجامع فيما كان في عصره يشكو محدثي عصره بأن همهم جمع الغرائب والشذوذات، وهم في يعني بعد وعزة نفس عن حصها. قال ليش؟ قال يقول الحديث موجودة، المشاهير موجودة، نريد الغرائب. ولذا قال الإمام أحمد إذا قالوا هذا الحديث غريب يعرف أنه خطأ. ليش؟ لأن الحديث دونت الأصول، ثم جاء المتأخرون فأخرجوا أحاديث هي كما قال الذهبي بعد رأس 300 بدأ الحفظ يضعف ويعتمد الناس على الرواية، فلما ضعف الحفظ بدأت الأخطاء من قبل الرواة ويروون الأحاديث الشهيرة بأسانيد خطأ، يجي الطبراني في الأوسط يخرجها في في في في في في في, في معجمه الأوسط وهي الطريق نفسه ذا، يقول لم يروه عن فلان إلا فلان، صح، لكن هذا حديث خطأ، هذا وهم وقع من أحد الرواة لأنه أصلا ضعيف الحفظ والحديث لا أصل له، واضح ولا لا؟ ومن ثم لما جاء ابن رجب رحمه الله في كتاب شرح العلل وقال والعجب ممن يأتي للأصول الستة وما شابهها ويقارنها بمسند البزار ومعجم الطبراني الأوسط وهي مجمع الغرائب، مجمع الأخطاء، الرواة الذين عجزوا أن يجدوا حديثا صحيحا فلجأوا إلى أن يتفردوا بالغرائب ليظهروا في عصرهم، هؤلاء يعني ما جاءوا بشيء وإنما جاءوا بأحاديث يريدون الجمع لا أكثر ولا أقل والاشتهار بها ولم يريد الصحة، فضربه المثل بالطبراني الأكبر الكبير نعم، أما الأوسط فلا ينبغي ذكره، هو مثل المستدرك، هو مثل المستدرك، نفس الطريقة لكن المستدرك معذور، وأما هذا فهو معذور بحيث أنه أصلا ما اشترط الصحة، يريد إخراج الأحاديث وما قال كي صحيحة، ولكن بين لك لم يرويه عن فلان إلا فلان عشان تعرف أن الحديث هذا غريب وشوف الغرابة من جاءت قد تكون من فلان، فلا يصح الحقيقة أن يأتي بالطبراني الأوسط في هذا المساق، وقد انتقد ابن الصلاح على إرادة الحاكم. قال كذلك البزار، البزار يقول العلماء أنه من مجمع الغرائب والأخطاء والأوهام. نجي لأبو يعلى، نعم أبي يعلى يعتبر من طبقة من؟ من طبقة أصحاب الكتب الستة، والنزل عنه قليلا، لكن يروي عن عن عن, عن, عن هذه الطبقة، فهو متقدم ومسنده فيه ضعيف وفي أحاديث صحيحة، لكنه ليس مثل البزار والطبراني الأوسط في الغرائب. ثم قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. المسانيد كانت مثل مسند الحميدي شيخ البخاري، إذا كانت مثل مسند الطيالسي متقدم، إذا كانت مثل المسانيد نعم، أما المسانيد المتأخرة فجدا ألفت متأخرة فهذه ينطبق عليها ما ينطبق على الأوسط وعلى البزار، وكذلك المعاجم وكذلك الفوائد الأجزاء. الإشكال في هذه الكتب الأجزاء والمعاجم والفوائد، هذه الأشكال فيها أنها ألفت لأغراض لأصحابها للجمع ليس لأجل خدمة السنة، وإنما يؤلف واحد في مصنف يريده مثلا شيوخي أو مثلا فوائدي عن شيوخي ولا يلزم فيها الصحة، لا، أنا الفوائد غالبها يسمونها فوائد الغرائب، فأنا سأأتي بأشياء ليست في الصحيحين وليست في الكتب الستة وليست في الكتب المتقدمة اللي عندكم، سأأتي بأحاديث عن شيوخي لا تعرفونها من طرق ليست موجودة، فغالب الفوائد كتب الفوائد هي غرائب مثل الطبراني الأوسط، فذكرها مع الفوائد والأجزاء في إشكال. يكفينا أن نقول يوجد في الكتب الستة وفي المسانيد المشهورة ما ليس في الصحيح في الصحة، أما ننزل الطبقة الدنيا ففيه نظر، واضح ولا لا؟ وذاك الذهبي رحمه الله لما ذكر الحاكم في الموقظة وذكر ما دخل عليه من الأحاديث، وهو الحاكم يا شيخ، وهو الحاكم يعني الحاكم حاكم على اسمه، سمي حاكما لأنه من كبار علماء الحديث، يقول الذهبي إنما دخل الدخل والخطأ على الحاكم في المستدرك بسبب طول الأسانيد، طالت الأسانيد، البخاري عنده ثلاثيات، بعض السنن عنده بالكثير الرباعيات وخماسيات، أسانيد قليلة، لكن يجي واحد يخرج من طريق 12-11 هؤلاء الأسانيد، الطبقة الأولى مضبوطة، طبقة الستة والخمسة الأولى مضبوطة، لكن لما تجيب اللي بعدها بعد القرن الثالث هؤلاء من هم؟ بيجينا في كتب الصلاح يقول الحفظ انتهى، ما عاد يعتمدون على الحفظ بعدها في القرون المتأخرة، فإذا الأوهام دخلت على أصحاب الكتب المتأخرة بسبب هؤلاء الرواة المتأخرين إذن فلا نعامل الأصول كما نعامل الكتب اللي ألفت، حتى قال ابن رجب إذا وجدت الحديث ليس موجودا في الكتب المشهورة الأصول فالأصل أنه خطأ، ما نقول كما قال ابن عبد البر إذا وجدت حديث ليس في البخاري فاعرف أنه في الأصل أنه ضعيف أو ليس له أصل، هذا فيه مبالغة، ابن عبد البر يقول إذا لم تجد الحديث في البخاري مسلم فاعلم أنه في شيء، هذا يقول ابن حجر مبالغة، لكن نقول إذا لم تجد الحديث في كتب الستة والكتب التي ألفت في طبقتها مثل الحميدي شيخ البخاري ومثل عبد الرزاق ومثل ابن أبي شيبة في طبقة هؤلاء، ويجي واحد في الكتب القرن الخامس يألف جبنا حديث ليست فيه، الغالب أنه خطأ ووهم وغريب ليس بصحيح. طيب يقول لك هنا ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، كذا ولا لا؟ نقول نعم، لكن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ يقول الذهبي رحمه الله في كتاب بعض كتبه: أين هم؟ كنت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يجي واحد الحديث منكر شاذ ويستدرك على الصحيحين، خاصة من المعاصرين المتأخرين ألفوا دون أن تتبين الأندونة الكتب على الأقل، استبصر الناس، ولا يأتي لحديث أعله ابن المديني ويرد عليه، وهو أصلا يعتمد على الصحف والأوراق المصحفة. هؤلاء يعتمدون الرجال في صدورهم ومئة الألوف في صدورهم، ويعرفون الرجال بمقارنة رواياتهم، وأنت أصلا تعتمد على كتب نصها مصحف ثم ترد عليهم، مشكلة. فإذا يوجد ما يتمكن المتبحر. أقول لكم نقطة، الحافظ بن حجر لما ذكر ابن كثير ذكر أنه من علماء الحديث لكنه ليس من المتبحرين في العلل، وهذا صحيح. كل من قرأ كلام ابن كثير واستدراكاته على ابن الصلاح كما سيأتي معنا يجد أنه ليس في التحقيق كابن حجر، في أشياء كثيرة أشكلتها ابن كثير في نفس الشرح مختصرة. فابن حجر يقول إن ابن كثير ليس من المتقنين في علم العلل، هو محدث، وهذا ليس عيبا. لما تجي علم العلل يقول كما سيأتينا ما يعدن على الأصابع. يقول أبو حاتم لأبي زرعة: إذا جئت إلى بلدي تركت النوافل والقرآن أتفرغ لمذاكرتك، ما أجد أحد إلا أنت، عدهم على الأصابع. فابن كثير مشتغل في التاريخ، ألف البداية من كم قعد معه، ألف في التفسير، ألف في الفقه، ألف في الأصول، مو فاضل الحديث. أما ابن حجر فهو ابن الحديث أبا وجد، فلا يلام ابن كثير، واضح، لكنه لا يمكن يقارن بهؤلاء. فالحافظ يقول ليس هو على أهل طريقة أهل العلل المتقنين، وهذا صحيح لأنه موسوعة، والموسوعة لا يمكن يصير متقن في كل فن، إما أن تتخصص فتتقن، وإما أن تكون موسوعي وفي كل باب ينازعك أهله. طيب، وسيأتينا إن شاء الله أن ابن الصلاح عارض ابن كثير في قضية أنه سكر باب التصحيح والتضعيف بخلاف ما ذكره هنا، يقول يمكن إيش نمشي شوي إذا وين وصلنا هنا، ويجوز له الإقدام على ذلك. هذا الكلام بيرد على الآن على ابن الصلاح. نعم، قال: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. طيب، هنا لما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قضية أنه يتمكن المتبحر في هذا الشأن الحكم بصحة كثير منه كما هو يفعل ابن حجر وفي عصره ومن قبلهم، قال: يجوز الإقدام بهذه الشروط. شرط إيش؟ أن يكون أولا متبحر في علم الحديث، ينظر في حال الرجال والسلامة من العلل. إذا ما يكفيك تنظر الشروط بتكون أنت متبحر متأهل، يسمونه المتأهل طبعا. ثم يقول ويجوز الإقدام له على الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلاف للشيخ أبي عمر. هو يريد أن يبين هنا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر إيش أنه يغلق باب التصحيح والتضعيف بعد عصر الأئمة. ليش؟ قال لأنه الأسانيد الأولى تعتمد على حفظ الضبط اللي بيننا وبين الشيوخ وبيننا وبين العلماء ما هو بيجي معنا إن شاء الله في الكتاب أنه أكثرهم اعتماد على الصغار يسمعون وإذا كبروا أدوا. وكذلك أصبح الناس بعضهم فساق بعضهم فساق وبعضهم غير فساق وصار يكتفى بمجرد الظاهر ما هو بيشترط لا حافظ ولا ضابط ولا شيء في الرواية ومن حضر كلهم كتبوا له. المهم فلذلك قال نكتفي بحكم الأولي ما وجدنا أنه في البخاري ومسلم أو صحة الأئمة أو كذا نقبله ما عدا ذلك نتوقف فيه. هذا يقولون أن ابن الصلاح هذا رأيه. يقول ابن كثير لا نرى أنه يصح موافقة لأبي زكريا النووي معاصر ابن الصلاح. قال وكذلك خلاف لأبي عمر واضح ولا لا؟ يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال في المقدمة إذا لم يوجد الحديث الصحيح منصوصا على صحته نصا أو تخريجا فلا نتجاسر على جزم الحكم بصحته وعلل ذلك بتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لكون هذه الأسانيد عريا أي المتأخرة عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فلا يؤمن التغيير والتحريف. يقول لك أنت إذا كان الإسناد موجود في الأصول الأمر سهل لكن المشكلة في أحاديث كثيرة جاءتنا بأسانيد في البيهقي والحاكم ما حكم عليها لكن أسانيدها بيننا وبين أصحاب كتبه وبين السلف أناس أصبحوا لا يعتبر فيهم شروط الضبط والإتقان والحفظ واضح ولا لا؟ ومن ثم نغلق هذا الباب كما يقول واضح ولا لا؟ يقول الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الباعث حاشيته على لعله أخذه مما ذكره بعض العلماء من غلق باب الاجتهاد في الفقه فقال كما أغلق هذا باب الفقه فهو يغلق إيش باب الاجتهاد في الحديث. طيب والواقع الحقيقة كلام ابن الصلاح في إشكال وفي كلام للمعاصرين هل هو فعلا كلام الصواب كما تقولون أغلق باب الاجتهاد أو غير صواب. واللي يظهر لي أنه في تخريج لكلام ابن الصلاح. ابن الصلاح ليس بدرجة فيما يظهر لي يعني السذاجة أنه يزعم بأنه خلاص لا يجوز لأحد يصح ويضعف مع أنه يوجد حفاظ كبير في عصره من وجهين. الوجه الأول أنه رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مشكلة السماعات الموجودة في عصره واضح ولا لا؟ ذكر مثلا في المقدمة في النوع 23 من معرفة صفة المتقبل روايته عن البيهقي أنه ذكر يعني ذكر عن العلماء اللي قبله من البيهقي توسع من توسع في السماع من بعض محدي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون القراءة من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم يقول هذا البيهقي وهو متقدم على ابن الصلاح. ابن الصلاح توفي كم؟ 643 البيهقي 458 ولا لا؟ طيب قال فمن جاء اليوم يعني بينهم كم؟ سنوات يسيرة واضح ولا لا؟ لكن البيهقي يعني يلحق بالمسندين يعني بخلاف ابن الصلاح لم يشتغل بالإسناد. قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديث برواية غيره والقصد من روايته والسماع منه أن يصل الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا. قال وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها الأمة شرفا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول ابن الصلاح هذا البيهقي يذكر ابن الصلاح في النوع 23 عن البيهقي أنه يقول من جاء بحديث لا موجود ليس موجود في الأصول ما نقبله منه ومن جاء بحديث موجود في الأصول نحن نقبله في الأصول ولا نقبل طريقه يكفينا طريق الأصول. والسبب ذكر قضية توسع في السماع لا يحفظون الحديث لا يحسنون القراءة واضح ولا لا؟ طيب ثم أيضا كلام الذهبي لما قال والعمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. إذ الأكثر, شوف يقول الذهبي, إذ الأكثر لا يدرون ما يرمون ولا يعرفون هذا الشأن, إنما سمعوا في الصغر واحتج إليهم احتج إلى علو سند في الكبر, فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طبق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث. حتى قال الذهبي ولو أفتح الباب لم يسلم أحد منهم في ذلك, كلهم جرحتهم, ولكني أبني على الستر وأخذ بهذا بكل أنه يقرأ عليه ثقة ويكتب له ثقة. ألا يقول أكثر محدد الزمان لا يعرف ما يرون أصلا. فابن الصلاح فيما يظهر أنه يقصد هذا النوع اللي ذكر البايقي, مو بيذكر عموم المحدثين الثقات المتقنين. ولذلك الدليل فيما يظهر لي أنه لما نجي الكتاب ابن الصلاح الذي وصل فيه بلاغات مالك, ابن الصلاح له رسالة في اسمه رسالة في وصل بلاغات مالك الأربع, تعرفون أن مالك عنده بلاغات, قام ابن عبد البر ووصلها إلا أربعة بلاغات, قام ابن الصلاح فوصلها في كتابه هذه الرسالة الصغيرة هذه. واضح وش قال فيها؟ والقول الفصل عندي في ذلك كله ما أنا ذاكر, وهو أن هذه الأحاديث لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطأ إلا في الموطأ, ولا ورد ما هو في معنى واحد منها. ثم قال إلا حديث إذا نشأت بحرية من وجه لا يثبت, حكم بالضعف ولا لا؟ طيب. ثم قال والثلاثة الأخرى واحد منها وهو حديث ليث القدر ورد معناه من وجه غير صحيح, ضعف ولا ما ضعف؟ وإثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد, صحح ولا ما صحح؟ وأحدهما صحيح وهو حديث النسيان. إذن نفسه هو في رسالته صحح وضعف وحسن, فإذا لابد نحمل كلامه على محمل إيش؟ الحسن, وهو قصده تصحيح ما لم يرد في الأصول وما جاء في كتب المتأخرة التي ليس لها أصل في كتب الأصول لأنها معتمدة على رواة لا يضبطون ولا يحفظون, وربما كتب الحديث من حفظه بكتابه وهو ليس له أصل, أخطأ فيه لأنه لا طباق ولا سماع ولا حفظ ولا ثقة, واضح ولا لا؟ خاصة في وقتهم, هم اللي قبلهم يعتمدون على السماع والطباق. ثم قال مؤكدا لما ذكر أنه لا يغلق باب الاجتهاد في التصحيح ابن كثير, وقد جمع إيش ضياء الدين محمد بن عبد الوقت المقدسي في ذلك كتاب السماء المختارة ولم يتم, كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجع على مسترك الحاكم. يقول إذا كان ابن الصلاح يغلق باب التصحيح نقول الضياء المقدسي تقريبا معاصر, ومع ذلك معاصر لهم في القرن ليس متقدم, ومع ذلك ألف كتاب المستخرج إيش الضياء يسمونه المستخرج المختارة أو المستخرج على الصحيحين, واضح ولا لا؟ فيقول هذا الرجل جاء في هذا العصر ومتوفي سنة 643, يعني متوفي متى؟ نفس السنة اللي توفيها فيها ابن الصلاح, نفس السنة توفي الضياء المقدسي, نفس السنة توفي فيها ابن الصلاح رحمهم الله جميعا. سمع كتابه الأحاديث المختارة بخطه, وجاء على عنوان الكتاب بخط ابن أخيه إيش المستخرج من أحاديث المختارة. يقول كان بعض الحفاظ يقدمونه على المستدرك, ويقصد بذلك شيخ الإسلام تيمية, فإنه قال في الرد على الإخنائي في الإخنائية أن تصحيح الضياء أعلى من تصحيح من الحاكم, بل هو قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان, فإن الغلط فيه ذلك قليل. طيب هذا الأشكال فيه, ما دام أن الحاكم يخرج موضوعات قطعا بيكون صاحب المختارة أصح منه لأنه لا يخرج الموضوعات, لكن صاحب المختارة على شرط ابن حبان وابن خزيمة يخرج المجاهيل وفي أحد ضعيفة ولا يفرق بين الحسن والصحيح, فهو على رسم ابن حبان ورسم إيش ابن خزيمة, لكنه يقول لم يكمل. وقد عده العلماء كلهم في كتاب المصطلح أنه من مضان الحديث الصحيحة, لكن قلنا لكم يرد عليهم كما رد عليهم في قضية أن ابن خزيمة وابن حبان التزما, نقول التزما على شرطهما وليس على شرط الأمة التي اشترطت اندفاع الشذوذ، والعلة هو أنه لا بد يكون عدل ضابط. قلنا أنهم لا يشترطون أن يكون ثقة ضابط، يكفي أن يكون عدل ومستور. وكذلك قال لا يشترط انتفاء العلة. طيب ولا لا؟ يقول وقد يقول ابن الصلاح التزم فيه الصحة وذكر أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. هذا الشاهد هنا، الشاهد من إراد صاحب الشاهد من إراد ابن كثير للضياء، يقول فإنه صحح أحاديث لم يسبق إليها. إذن هذا رد على ابن الصلاح. والحقيقة ليس فقط ابن الصلاح، كثير من العلماء المعاصرين مثل النووي وأمثاله لابن الصلاح صححه وضعفه، بل قلت لكم حتى ابن الصلاح على أقل. وربما لو رجعنا لكتب ابن الصلاح التي ألفها في مثل صينات مسلم وبعض الأجزاء وبعض التخاريج، ربما نجد نتكلم على هذا تصحيحا وتضعيفا. يقول وقد تكلم الشيخ ابن الصلاح على الحاكم في مستدرك فقال وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى يتوسط في أمره ما لم نجد فيه تصحيح غير من العلم، فإن لم يكن صحيح فهو حسن. طبعا هذا مبني يقول على كلام ابن الصلاح في سد باب الاجتهاد. يقول إن ابن الصلاح قال أني أخرج على شرط الصحيحين، لكننا لم نوافقه لأنه متوسع في التصحيح. فإذا إذا وجدنا حديثا صححه ولم نجد من سبقه، نقول هو حديث حسن يحتج به، إلا انتظر في علة احتاط حتى لا يدخل الحديث الموضوع. قال لك لا، أنا أتكلم على أن الأحاديث التي صححها الحاكم لا نقول صحيحة، نقول حسنة، بشرط أن لا تكون الحديث العلة أو انتقدت عليه، انتقدها الذهبي أو انتقدها الملقن في تخريجاتهم عليه، نقول في نظر. لأن في مستدرك الحاكم وإن كنت احتطت من الموضوع بقولك إن لم نجد في علة ففي أحاديث صحيحة، بل هو كما قال الذهبي يسلم له جزء من على شرط الشيخين، والعهدة على من؟ على الذهبي. الذهبي ممن درس المستدرك واشتغل فيه، قال يسلم له جزء كبير من على شرط الشيخين، وبالغ الذهبي بالغ حتى قال يبلغ الثلث. وهذا طبعا في نظر، لأن ابن حجر يقول اشتراط شرط الشيخين يحتاج إلى أمر مو سهل، حتى وافق ابن حجر بن الأخرم قل ما يفوتهما على شرطهما. لكن الذهبي لعله لم يعترض يعني ينظر إلى قضية الشرط والدقة، ينظر إلى مجرد وجود الرواة. ما دام هؤلاء الرواة احتج بهما فنفس الأحاديث خرج الحاكم فيه الحاكم متون فيها وليست بمعلولة، إذن هي على شرطه على رأي الذهبي. يقول ما يقرب من ثلثه وفي رواية ربعه، واضح؟ إذن يقول ابن الصلاح أننا نحكم بما صححه الحاكم ولم نجد له فيه علة أنه حسن، نقول هذا ظلم. فإذا كان الذهبي يقول يوجد فيهما على شرط البخاري ومسلم طائفة كبيرة ثم أنت تحسنها، هذا خطأ. إذن يقول ابن كثير إن هذا بناه ابن الصلاح بناء على شرطه بسد باب الاجتهاد، وهذا غير صحيح قطعا، غير صحيح قطعا. ليش؟ مهم لأننا نسد باب الاجتهاد أو نفتحه، وإنما لأنك تحكم ظلما على أحاديث صحيحة ولا علة فيها. طيب قال قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، فيه إيش؟ الصحيح المستدرك وهو قليل. طيب أنا قلت عندي خالفه الحافظ، فإنه قال بل المستدرك فيه شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل المجموع ذلك يبلغ الثلث. وفي أحاديث صحيحة على شرطهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية. يعني كلام الذهبي كلام من نظر، تعرفون الذهبي من أهل الإيش؟ ابن حجر على علمه وفضله ما يعرف أنه يثني على أحد كثيرا، لكن لما ذكر الذهبي قال وهو من أهل الاستقراء، يعني يعد من الناس اللي يرجع عليهم الاستقراءات. بل إن ابن حجر شرب ماء زمزم يقول ليصل إلى مرتبة الذهبي، واضح؟ الذهبي في وقت ابن حجر كان نجم، يقول يتمنى أرجع عليه، أنا أقول لا تكشرب تعال تصر وصل البخاري أحسن، واضح؟ لكنهم يقولون لعله فاقه الله أعلم، لكن الذهبي ذهبي على اسمه، واضح ولا لا؟ الذهبي وهو له استقراء يقول لا، فيه أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما لعله تبلغ الثلث. واللي خلينا نقول منه الاستقراء قال وفيها أحاديث على شرطهما أو شرط أحدهما فيها علة الخفية. فالرجل معناه أنه نظر وهو يلخص المستدرك نظر في كل الحديث. إذا ما استطعنا رد على الذهبي في هذا لأنه إمام محقق وصاحب استقراء وقد زعم هذا. أما أنت بن كثير لست من أهل الاستقراء ولست من بطبقة الذهبي وابن حجر في مسألة علل الحديث. الشيء الثاني أنك لم تصبر أنت تقول كلام عام تقول أحيانا تقول ويقال أحيانا في كتابه ويقال ويجيب سيأتي الآن كلام عن مسند إمام أحمد ويقال كيف تتكلم عن إمام أحمد مسند أحمد تقول ويقال. فهنا يقول وهو قليل. إذن قوله وهو قليل رد عليه من الذهبي وإن كان الذهبي يعتبر في طبقته. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم صحيح قد يهم رحمه الله وهي قليل الحاكم يخرج حديث وهو لا يعلم أنها في البخاري أو في مسلم واضح ولا لا. قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع. فيه الحسن لأنه أصلا كما قلنا لا يفرق بين الحسن والصحيح واضح ولا لا. الموضوعات يقول جمعها من جمعها الذهبي. يقول حافظ بن حجر في النكت إنه لا يوجد مما هو على شرط الشيخين قد احتج أو أحدهما بذواته على صورة الاجتماع سالما من العلل لم يخرج له نظير أو أصل إلا القليل. حافظ ما خالف الذهبي. الذهبي يقول يوجد ثلث على شرطهما شرط أحدهما تقريبا أو في شيء في علة. الحافظ بن حجر يقول لا يوجد شيء على شرطهما أو شرط أحدهما على صورة الاجتماع. الذهبي لا ينظر صورة الاجتماع. وأيضا يقول الذهبي ليس له أصل. إذا راعى هذه المسألة فتح لها حافظ بن حجر يقول قد لا يخرجان لك له أصل من طريق آخر. فالحافظ بن حجر خرج عن قضية كلام الذهبي هنا قليلا واضح ولا لا إلا القليل. لكن يقول وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط. إذا وافق الحافظ بن حجر يوجد جملة مستكثرة. إذن يقول ابن كثير فيه قليل على شرطهما هنا خالفه الذهبي ثم خالفه من ابن حجر. يقول ابن حجر فيه جملة مستكثرة بهذه الشروط لكنها مما أخرجه الشيخان وحدهما ونعم وقال والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررنا دون الألف. إذن دون الألف بالنسبة للمستدرك يعتبر كثير صح ولا لا؟ إيه نعم يستدرك يعتبر كثير. ولكنه قد يقول قائل والله 8800 ألف قليل كما يشير كلام ابن حجر. لكن مو صحيح. إذا قلنا ألف من 8000 ليس بقليل ليس بقليل حقيقة الثمن ليس بقليل. طيب نقف هنا. الشيخ يقول استمر لما آتي ما جاء نستمر قليلا ولا لا نقف؟ لا أنتم إذا كنتم تعبتم وقف ها خلاص يلا إذا نشرب شاهي. اللي بيمشي يمشي اللي عنده سؤال يسأل. يلا اللي عنده محاضرات يمشي دقيقة بس. ها الصحيح من اللي قال الصحيح المجرد؟ قصده مثل موطأ مالك يقصدون أنه صحيح على رأي كثير من أهل العلم لكنه خرج البلاغات ومعروف أن البلاغ لكن اللي جرده بحيث أزال كل ما يرى أنه ضعيف هو البخاري ومسلم. هذا اللي يظهر لي. نعم في شيء ثاني ايش قلت لي؟ أخاف أقول أنا لأن اللي يجمع بين الصحيحين ما بعد الطبع يطبع قريبا. لا في أحسن ما ها مختصر أنا لي جمع بين الزبيدي للبخاري وبين مسلم مختصر القرطبي قضيت فيه سنوات طويلة جدا يعني الآن إن شاء الله بدأ بالطباعة. لكن أحسن ما كتب عبد الحق الأشبيلي ما يمكن يأتي أحد بمثله أطلق. الرجل أنا اشتغلت فيه من عام بحياة شيخنا الكتاب توقف أتوقف أشتغل كتب إذا خرجت أتتبع كل الناس من عرضهم عبد الحق. هذا الرجل عجيب عجيب في كتابه. يعني كيف حفظ كيف استظهر رواية الصحيحي كيف استظهر رواية مسلم كيف استظهر رواية البخاري. وجدنا عليها أوهام نادرة جدا جدا نادرة. تجد القرطبي في مختصر مسلم مع أنه مغربي معروف بالدقة أوهام. الزبيدي عنده أوهام في الروايات ولا يفرق التعليقات. عبد الحق هذا آية آية. يعني كيف يستطيع أن يستظهر الصحيحين ويجمعهم ويخرجهم ويبين الروايات؟ فلا يمكن أحد كتب بجمع الصحيحين مثل عبد الحق الأشبيلي أبدا. وقلها من خبير متتبع له بحرف حرف. أي ما يلزم لكم ما نستطيع نقول حفظ الصحيحين لكن حفظ جل ما في الصحيحين. لأن عبد الحق الأشبيلي لا يستوعب كل الروايات. يذكر رواية مسلم ثم يعقب رواية البخاري ويذكر الروايات لكن استيعاب صعب جدا. لكن نقول حفظ جل ما في الصحيحين جل أكثر لكن الاستيعاب صعب. هو يعني الحافظ عبد الحق لما ألف كتابه قال قد ضعفت الهمم في زمننا فأردت أن أجمع بين الصحيحين وواحد في الأسانيد. هالحين ما حد يستطيع هذا الكتاب. ولذلك أنا قلت وقد ضعفت الهمم في زمننا فنألف على منواله ونجمع المختصرين. أي ولا حد يستطيع حتى المختصر هالحين تلقاه لا طبع إن شاء الله أبدا. الجمع بينهما الأصل القرطبي الأصل هو القرطبي ثم أدخل رواية البخاري ذكرها الزبيدي على طريقة عبد الحق مع الاستدراك على الثلاثة والاستدراك على حديث الفائتة والاستدراك في الألفاظ التي أهملت وبيان الأوهام مع التعليق على الأحاديث. فهو الوهم لا يمكن يسلم منه أحد لكن أسأل الله أن يجعل له القبول والذخر. إذا خرج سلخه الناس فبينوه مثل ما قعد نسلخنا كتب الناس سيسلخنا الناس بعد ذلك. بلغ إيش والله ظنها حول الأربعة دون الخمس آلاف خمسة نسيت والله نسيت لكن هذا دون الخمس آلاف دون الخمس آلاف بيطلع ثلاث مجلدات كبيرة أو أربع مجلدات متوسطة. الله يعين. في سؤال ثاني اي نعم ما ذكرنا فاتنا المعجم الكبير قلنا جمع في السنة على حروف على الصحابة جمع الطبراني الأوسط على شيوخه وهو غرائب. بالنسبة للصغير أيضا على الشيوخ لكنه هو مشيخة هو مشيخة. يعني الصفة الحقيقية المشيخة هي للصغير لأنه فعلا هو أراد أن يختصر مشيخته في هذا. أما ذاك تدرون يقول الطبراني عن كتاب الأوسط يقول هذا روحي يقول روحي يعني مع أن كتاب الطبراني المعجم الكبير يعتبر من دواوين الإسلام الكبار جمع ما لم يجمعه غيره شيء عجيب لكن يقول روحي الأوسط يظهر يعتنى فيه بجمع الطرق. فهو نوع مشيخة لكنه ليس هو الأساس. الأساس العناية بالطرق والغرائب ذاك دائما هو مجمع الغرائب لم يروي عن فلان. لكن المعجم الصغير هو كتاب مشيخة حقيقي يذكر الشيخ والحديث له حديثين بس لكنه يعني ليس يعني ينبغي كمثل ما قال أن ينظر في كل حديث فيهما. نعم في السؤال لن ننتهي. نعم كلاهما تكون في السند تكون في المتن لكن قل ما تكون في المتن دون السند. ولا ممكن تكون في يعني مثلا حديث في السند يكون بسبب أن راو خالف راو هذا رفعه وهذا وقفه. المتن ما في علة العلة في السند وربما يكون العلة في المتن مثل الحديث اللي هو ما مود يضرب مثال بهذا لا أنت تضربه مثالا لا في مسلم ما أضربه مثال لا لا مثل علة حديث ثمن جمل جابر جاء في البخاري بعدة روايات هذا معلول بالاضطراب لكن يقول حافظ حجر هذا الاضطراب لا يضر لأن الحديث محفوظ بقصته، لكن اختلفوا في الثمن ما يضر، لكن الإسناد ما فيه شيء، فقلما يطعن في المتن دون الإسناد لكن يوجد فيهما جميعا خلاص سم. متوسطين ما تستطيع، لا ابن حجر ولا الذهبي تستطيع تأخذ لهم منهج واحد، تجد أن أشوف الذهبي محقق إذا تكلم تكلم، لكن مشكلته أنه يسترسل، فإذا استرسل اختلف اختلف كلامه. الضابط لك تنظر، الضابط لك تنظر، الغالب الحقيقة أن ما استطيع أن يكون متوسط، يعني في تحريرات له لا توجد عند غيره، تقول هذه تحريرات الأئمة الكبار، لكنه لأنه مثل ابن كثير سيال القلم، ها تجد عنده حتى الكتاب اللي ابن حجر الآن تجد كتبه نفس الحكم مختلف، حسن ولا صحيح ولا ضعيف، لأنه ألف في وقت قد اختلف الاجتهاد. الذهبي نفس الكلام. الواقع الحقيقة أن هؤلاء من المحققين الكبار، لكن لأنهم أصحاب أقلام سيالة، يعني البشر بشر بشر بشر، تجد أنه يكتب الشيء ويحضر ذهنه ثم في وقت ثاني يكون يحضر شيء آخر ويكتب هذا الأمر. لكن يعني سبحان الله أنا أشوف الذهبي يعني تحريراته أحيانا أقرب إلى الاتساق من الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يعاني من مشاكل، قضية المخالفة الاعتقادية، يريد أن يوفق بين المدرسة هذه والمدرسة هذه، ويخشى من عقوب مخالفة الأشاعرة، ويذكر هذا ويذكر هذا، ويريد أن يراعي المدرسة اللي ما جاء فيها، فتجد أحيانا يقول كلام لا يعتقده، فهمت في بعض المسائل. الذهبي يعني ما أخذ الحرية، الرجل يقول ما يعتقد ما علم أحد، فهمت ولا فهمت؟ فما أستطيع الحقيقة أنا أقول أعطيهم منهج، لأنه إذا كانوا هم نفسهم في كتبهم مختلفين، لكنهم خذ القولين وانظر الصواب منهما.